السلام عليكم. تحداني احد المتابعين اني اجيب له قصة فيها رعب لكن موثق بالاوراق الرسمية، يعني مسجلة في المحاكم والنيابة وغيرها. وانا قبلت التحدي وجايب لكم هالقصة اللي طير العقل، حصلت في الدار البيضاء في المغرب عام 2009، وهي مقيدة في أحد مراكز الشرطة بتفاصيلها. شنو القضية؟ في شاب اسمه رضوان. رضوان هذا من أحد العائلات المعروفة والثرية جدا، شاب عمره 25 سنة. طبعا أبوه متوفي لكن والدته موجودة ووضعه عال العال. الولد بدأ يفكر جديا موضوع الزواج، وطلب من والدته أنها تبحث له عن فتاة لكن بمواصفات خاصة. قال أنا أبي بنت إذا شفتها تخطف قلبي. المصيبة أن هذا شايف وعايف، ثري وشباب ومزيون ويطلع ويروح ومتعلم، يعني شايف. يقول لا أنا مستحيل أرتبط بوحدة إلا لما من أول نظرة أعشقها، أخاف أني أتزوج وبكرة أشوف أحلى منها وكذا، وهذا تفكيره. وبعدين شو اللي يمنع؟ عنده فلوس يعني بإمكانه يحصل على البنت اللي يبيها. فعلا والدته تعبت وياه، كل ما جابت له بنت قال لا مو حلوة. قالت له يا ولدي ترى الجمال مو كل شيء يعني. قال أنا عارف، لكن شو اللي يمنع أني ألقى بنت من عائلة محترمة وفوق هذا جميلة؟ أنا أبي واحدة أحبها طول عمري، ما أبي أشوف غيرها بعد ما تزوجها. قالت له ماشي. ما خلت أحد من أقاربهم من صديقاتها من معارفها إلا وصتهم أي بنت تشوفونها جميلة جميلة جميلة فعلا، يعني مو بس يعني مقبولة، لا لا لا بلغوني عنها. ووصت حتى الخطابات ووعدتهم بمبالغ يعني المقابل انهم يعثرون على بنت تكون بهالمواصفات، ولازم تكون تحت 20 سنة، وتكون البنت ما هي يعني فري وطلعات وكذا، لا يبي بنت محافظة وجميلة ويعني متعلمة دارسة في لي الثانوية اوكي، لكن ما يبيها انها متفتحة على الدنيا، وهذه رغبته. المهم يدورون والكل يطمع بالمكافأة من والدة رضوان. ويوم من الأيام وتجيها خطابة قالت لها يا أم رضوان، في بنت قروية عايشة في أحد القرى ومن عائلة فقيرة، لكن هالبنت إذا شافها ولدك أنا متأكدة 100% إنه راح تعجبه. قالت جيبي صورته. قالت المشكلة إن أسرتها محافظة ومتشددين في موضوع العادات والتقاليد ويرفضون موضوع التصوير إلا إذا كان هو جاد ويجي يتقدم. قالت يعني أنا لازم الولد يشوفها قبل يروح، ولدي ممكن يرفضها، انت مش عارفتها، جبنا له كثير بنات دائما يعني عنده مواصفات عاليه جدا. قالت مهما كان عنده تصور بجمال الفتاة هذه راح تكون اجمل. الام انصدمت من الخطاب اللي تمدح البنت بهالصوره. قالت له يا حبيبتي لا تخليني أتعنى وأتعب وبعدين يطلع فقط علشان تبينها تتزوج. قالت لا لا لا, لا. مستحيل مستحيل أن هالبنت هذه ما راح تعجبك وتعجب ولدك. تعالي معاي ونروح نزور أسرتها وشوفينا. قالت ما في مشكلة. فعلا حددوا يوم وراحت مع الخطابة إلى بيت هالبنت هذه اللي اسمها سهام. سهام شو يسمونها؟ يسمونها كحيلة. كحيلة من كثر ما يمدحون عيونها وانها مكحلة من رب العالمين والبنت ما تحط مكياج وجميلة, قاموا يسمونها أهلها واللي حواليها يعني المجتمع اللي هي فيه يسمونها كحيلة. فعلا أم رضوان لما دخلت عندهم في البيت وشافت البنت انجنت. قالت بس هذه البنت اللي مستحيل ان يعني رضوان يرفضها على اي سبب. البنت جميلة كطول وجسم وصوت وعيون واخلاق واسلوب ومن عائلة محافظة ودارسة للثانوية, لكن ابدا لا هي طالعة ولا تدخل ولا تجي ولا كذا او هذه اللي هو يبي. قالت له لولدها يا رضوان انا لقيت لك البنت اللي تصير خاطرك. اكيد يا يما ترى انا تعبت ترى كذا. قالت له تعال شوف بس وين صورتها. قالت لا يا حبيبي هالعائلة هذه صحيح فقيرة لكن عندهم عادات وتقاليد متشددين في موضوع الصور ما صور. تبي تعال بشكل محترم يعني خطبة وتشوف البنت ما عندهم مانع. قال اوكي هو استحسن الموضوع وشاف ان هالعائلة هذه فعلا يعني محافظة وانها ما تفرط حتى بالصورة وهذا اللي هو يبي. يعني تعرفون دائما اللي شايف البلاوي وشايف يعني فلما يجي يبي يتزوج يدور على بنت يحرص على ان تكون بنت ما عندها يعني ماضي سيء, وهذا تفكير رضوان. فراح تشجع وراح. يوم دخلت عليه البنت والبنت لابسة لبس عادي جدا مو حاطة مكياج ولا بس يعني مبين انها مرتبة نفسها. مو خطفت قلبه, اخطفته اهو بالكامل. رغم ان البنت لا ابتسمت ولا نزل رأسها ودخلت بسرعة وطلعت. قال خلاص أبيها. متأكد يا رضوان؟ قال لي نعم أبيها. ما شاء الله شنو هالبنت هذه, هذه لو بس يعني تبدأ تلبس وتتزين تطلع شنو بعد, تطلع خيال. أبي هالبنت. فعلا كلموا والدتها ووالدتها كلمت أبوها وعلى طول الأب قال الله يبارك لك زين أخذ رأي البنت توافق. قال إحنا ما عندنا بنات يبدون رأيهم, اللي يشوف الأب هو اللي يمشي. قال نتوكل على الله فعلا ويتزوج رضوان كحيلة أو سهام ويسوي لها ذاك الفرح ويلبسها أحلى اللبس وهالهدايا والذهب. البنت طلعت ملكة ذاك اليوم, الكل يسولف عنها وعن جمالها. كان سعيد وطاير من الفرحة في هالبنت هذه, يحس انه امتلك شيء خاص به. المهم الحياة كانت بينه وبينها جدا هادئة وممتعة وبدون مشاكل والبنت ما لها صوت. شهر شهرين ست أشهر سنة, السنة الثانية هني بدت القصة. شلون أنا أقول لكم, البنت ما هي راضية تحمل, ما حملت لا أول أشهر ولا أول سنة ولا السنة الثانية. وأم رضوان تحن وزن، يا ولدي ها شنو صار؟ ما في؟ قال لا والله يا ماما يعني ما في للحين، فحصت وسويت ما في شيء يعني. راح فحص وهي فحصت والدكتور قالت لا ما فيكم شيء، ترى موضوع التأخر في الإنجاب هذا شيء طبيعي عادي، أول سنة سنتين ثلاثة ترى عادي، مو شرط إنه يكون في مرض يكون. فلا يعني تستعجلون. البنت ساكتة، هو شنو يبي تقول له حاضر. بعد فترة خلاص أم رضوان هني ما هي قادرة تتحمل يعني، ولا هي متقبلة انهم صار لهم سنتين وما صار حمل. فقالت لي كحيلة تعالي يا بنتي، في شيخ يسمونه الطيب، هذا الشيخ الطيب يقرأ عليك ويفحصك وكذا، وترى عالج كثير من اللي عندهم مشاكل موضوع الإنجاب وغيره. فأمشي معي يا بنتي خلينا. البنت قالت والله يا عمتي أنا ترى ما أؤمن بهالأشياء هذه. قالت لها يا بنتي احنا رايحين نشوف نجرب، اعجبك الوضع يعني اوكي، ما عجبك الوضع خلاص نتركه ونمشي، هو ما راح يجبرنا على شيء، لكن خلينا نبذل سبب يعني. قالت يا عمتي الله يخليك يعني انا اخاف من هذول، وترى هذا دجل وسحر. البنت يعني متربية عدل تعرف، يا عمتي ترى موضوع الانجاب هذا نصيب من رب العالمين وننتظر وإن شاء الله خير، ما له داعي تخلينا نروح لأماكن مشبوهة. قالت لها يا بنتي خلينا نجرب، صار صار ما صار خلاص نترك ونمشي، يلا امشي معي يلا بدون كلام يلا. بعد ما تقدر تقول لها لا راحت وياها إلى هالشيخ هذا. طبعا هو ما هو شيخ، هو دجال يسمونه الشيخ الطيب. اجلسوا عنده والشيخ سألها كم سؤال وكذا، واسم أمك واضحة، بس يقول اسم أمك يعرف انه موضوع سحر وموضوع جن وموضوع. بعدين سوالها حجاب، قال لها هذا الحجاب تحطينه تحت الوسادة، وخلال شهر راح يكون عندك يعني قابلية للحمل وكذا، وأنا متأكد خلال هالشهرين راح تبشريني في النتائج. فعطوه المكسوم وطلعوا. المهم يوم يومين بدت هذه كحيلة تصحى في منتصف الليل وهي تبكي وترتعب وكذا، وزوجها يسألها شنو فيه ايش صاير، تقول ما أدري أحس إن في أحد معانا بالغرفة. قال يا بنت الحلال ايش من معانا؟ قالت لا أحس في شيء يعني يتخطرف يعني يمين يسار يجي في شيء، في شيء في الغرفة. قال لها أنا نايم معاك في نفس الغرفة ما شفت شيء، هذا كابوس ولا حلم ولا خلاص نامي نامي نامي. شوي نامت يوم وغفت ولا فعلا تحس ان في شيء يتحرك بالغرفة، او تصحى وهي مفزوعة وتصرخ وتلم زوجها وهذا قام مرتعب. شنو فيك؟ قالت انا متأكدة ان في أحد معانا في هالغرفة. يدور يدور يدور يدور أو ينصدم يوم طالع تحت السرير، ولا قطة، قطة سودة. هذا ايش جابه هني؟ يوم بدأ يحرك وبدأت تتحرك فعلا، هو طار قلبه وسامع قصص وكذا وانه يعني خرافات، عن الجن يتحول الى قطة وقطة تحول لونها اسود وما ادري شنو، لكن شاف بعينه يوم حركه وبدأت تتحرك. المهم ذيك الليلة ما ناموا من الرعب، وطلع القطة فتح لها الشباك وكذا وطلعت وانجن. القطة هذه ايش جابها داخل غرفة النوم؟ هي طبعا خايفة تقول له ان امس كنا عند منو، عند الشيخ وعطانا حجاب وكذا، وبنفس الليلة قط عندهم، فهي خايفة تقول له السالفة. وهو منجن شلون هذا القط جاء هني. اليوم الثاني راحت عند عمتها، يا عمتي الله يخليك كله منك، انت وديتينا عند هالساحر هذا وشفنا قطة سودة عندنا في الغرفة. قطة سودة؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايش جابها؟ المهم ويروحون للشيخ بنفس اليوم، اليوم الثاني يعني. راحوا له وهي ترتعب، هذه كيلة. قال انا توقعت انكم راح تجون عندي. شلون؟ قال شنو شفتوا امس بالليل؟ هني بعد ام رضوان انجنت، قالت لبعد انت تدري شفنا قطة سودة عندنا في قال بس الان انا تأكدت من حدسي، ولازم تجيبي لي زوج هالبنت هذه، ولدك لازم يجيني، وانا حذرك ترى يعني ما في وقت، يعني خلينا نبدأ في العلاج قبل لا يتفاقم الامر. ان جنت الحجية هذه أم رضوان، وعلى طول وتروح البيت وتمسك ولدها، تعال تعال تعال يلا امشي امشي. شنو فيه؟ قالت احنا رحنا حق الشيخ وعرف موضوع القطة اللي لقيتوها امس بالليل في غرفة النوم، وعلى فكرة ترى احنا كنا جايين اليوم اللي قبله، وقال ان في امر مهم جدا ولازم الزوج يحضر، وانا رجعت الحين علشان اخذك وتروح معاي. قال يا ام يعني معقوله شنو هالكلام؟ قرابيط وشلون تؤمنين بهالشيء هذا؟ قالت لحبيبي تعال تعال، انت شنو خسران؟ تعال اسمع بنفسك وكل شيء بالادله. هذا بعد مخترع من امس. قال يلا خل نروح. فعلا راح عند الشيخ، جلس هو وكحيله وامه، والشيخ يسالهم كذا. قال انت يا رضوان، انا بقرا عليك في البدايه وبعدين اقرا على زوجتك، ولا تخافون ترى الموضوع هذا صحيح انه معقد لكن بالنسبة لي سهل جدا وراح احل لكم. فبدأ يقول كلمات غريبة، حاط ايده على راس رضوان ويقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ شوي، وتقوم كحيلة ترجف ترجف ترجف ترجف وطيح الأرض، وصار تترافس ترافس ترافس ترافس، وتصرخ تصرخ بصوت رجل. طبعا رضوان انجن يوم شاف منظر زوجته وهي ترافس وطايحة في الأرض و... والعمة كذلك. الشيخ قال خلوه بس هذا اللي كنت أبي أوصل له. كمل عليها قراية والبنت تصرخ وصوت يعني طلع صوت رجال يتكلم وصوته خشن بعد. خلاها تجلس وصار يتكلم مع الصوت هذا الرجل، أنت من وأنت كذا؟ قال أنا حبيبها ولا يمكن أسمح لأي أحد أن يقترب منها وراح أقتله، ورضوان هذا نهايته على إيدي. وصار يحذر له الشيخ، يقول له أنا راح أحرقك، أنا راح أسوي فيك، أنا راح أسلط عليك الموارد. أنا تابعوا القصة للنهاية علشان تعرفون العالم الغريب هذا. قال أنتم لازم تنامون عندي الليلة. رضوان قال أنا فعلا أنا مستحيل بعد أقدر أمشي جنبها أخاف، لكن يا شيخ يعني ننام عندك ليش؟ قال لا، لأن تبدأ ردة الفعل دائما من قبل هالجن اللي متلبس زوجتك دائما في الليل، بس تطلع الشمس ترجع لطبيعتها، فأنا أبيكم تكونوا عندي بالليل تنامون عندي. قال لا ماشي. قال بس أبي البنت يعني تنام وتغطى لكن تكون عارية، وأنت نام بعيد عنها، دير بالك وانتبه أنك تقترب منها، ترى اللي فيها الجن هذا راح يأذيك، ما أدري يقتلك، يتسبب لك مرض مستعصي، يعني ما أدري شو راح يسوي فيك، لكن ممكن أنه يعمل لك شيء، فابتعد عنها الفترة هذه لحد ما نعالجها. قال لها ماشي. باتوا عندهم. البنت طبعا كل شوي صاحية وتبدأ تصرخ وتبدأ تحرق وتبي تركض وتبي ما أدري شنو، وينادون على الشيخ ويجي الشيخ يضربها شوي ويخليها تهدى وترجع، لحد ما طلع عليهم الصبح وفعلا البنت ترجع لطبيعتها. أول ما صحت شافت نفسها عارية ومتغطية بغطا، صارت تسب وتغلط وتلعن منه زوجها رضوان، أنت مش رجال، أنت مش محترم، شلون ترضى على زوجتك تكون عارية في بيت رجال غريب وكذا، وشلون تخلينا نبات عنده. قال يعني أنت يعني ما كنت مستوعبة أنك أنت وافقت؟ قالت لا أنا ماني عارفة أنا إيش جابني هني وشلون. هي ما هي تتذكر الفترة هذه كلها، لين رجعت طبيعتها بدأت تستوعب. قال إحنا جايين نعالجك. قالت لا وغلط اللي قاعد تسويه وهذا كله كذب ودجل وشعوذة. هم ما هي راضية تقبل موضوع الساحر هذا، وقالت كل اللي يقوله لك كذب. قالها شنو كذب؟ أنا شفتك بعيوني، أنت ما شفتي نفسك وأنت تصرخي وأنت تطيح على الأرض وبالليل تقومي تركض وتحاول أنك تهربي من البيت وتقطع بنفسك أنا كل شيء شفته، وكنت تتكلمين بصوت رجل وأنت داخلك جني عاشقك. والبنت تقول لا لا كلها كذب. انحرجت وحزنت ما هي مصدقة يعني ايش قاعد يقول. وهي شاهد، في شاهد اللي هو رضوان ووالدته والشيخ بعد. المهم قالت انا مستحيل اجلسيني، طلعني الله يخليك طلعني. قال الشيخ ما في مشكلة، روحوا انا يكون بيننا تواصل وأقول لكم الوقت اللي تجون عشان نستكمل، لأن الموضوع شوي مطول. فعلا طلعت أم رضوان معها ولدها وزوجته، وحالتها حالة، البنت ترتعب ورضوان بدأ يخاف منها، يعني اللي شافها شيء يطير العقل، شلون يعني جن متلبسها وعاشقها يوديها البيت. طبعا سمع كلام الشيخ انه ما يقترب منها ولا ينام جنبها وكذا، يعني يكون بعيد عنها، لكن معاها بنفس الغرفة. والبنت تقول له الله يخليك لا تتركني، فمحتار نام معاها بنفس الغرفة لكن على جنب، وقال له هذا لمصلحتك وكذا. المهم البنت قالت انا ما راح انام، مستحيل انام. ساعة ساعتين ثلاث غلبها النوم وغفت نامت، وحتى رضوان نام ما حس إلا البنت اللي هيك حيلة جالسة على صدره ونايم، وبأظافرها وبدت حاطة أظافرها على وجهها وتصرخ بصوت رجال. هذا فتح عيونه من الخوف، بغى يغم عليه، بدأ يهديها ويحاول يكتفها وكذا، وجت أمه تركض قالت لي يا ولدي الشيخ قال لنا أن هذا اللي فيها ممكن يؤذيك، أنا خاف أنها تقتلك يا يبا وانت نايم ولا تسوي فيك شيء، نخليها تروح عند أهلها الله يستر عليها، إذا تعالجت كان بها، ما تعالجت بعد هذا أمر الله. لا يا مام مستحيل أتركها، مستحيل أخليها، حرام، يعني لما كانت صاحية يعني أكون جنبها، وإذا مرضت أبتعد عنها، حرام يا إما ما يصير هالكلام. قالت لي يا ولدي علشان حياتك، الموضوع لا، الموضوع أكبر من أنك يعني تقبل ولا ما تقبل. يعني فعلا اليوم اللي بعده وصلها لأسرتها، وهلها عرفوا بالموضوع بالكامل، شو اللي صاير، البنت طول الليل تبكي وتصرخ ويمسكون فيها، عرفوا ان بنتهم صاير فيها بلاء. وقالت لهم أم رضوان، قالت وديناها الشيخ والشيخ قال ان فيها جن عاشق، وانا خايف على ولدي لان الجن اللي فيها يقول انا ما ارضى احد يقترب منها، وان قد يكون فعلا الجن اللي فيها هو السبب بعدم الحمل. المهم معكم بالطويلة، اجلست اول يوم، ثاني يوم، اليوم الثالث، يوم شافوا ان بنتهم فعلا خلاص الله يعينها، تواصلوا مع رضوان، قالوا لا يا ابن الحلال هذا قضاء وقدر، وانت مالك ذنب، وانت رجال تبي مرة توقف جنبك، وتبي مرة يعني تجيب لك عيال، والبنت احنا عرفنا الموضوع انها صار لها سنتين ما حملت، وموضوع هذا اللي فيها خلاص يعني الله ييسر عليك، تبي تطلق هالبنت احنا ترى ما عندنا مانع. وبيني وبينكم كان هذا قراره، اوه ما هو قادر خلاص، خايف، شلون واحد يعيش مع مرأة خايف انها تقتله اذا نام جنبها. فقال يا عمي انا بطلقها، وترى ما راح اقصر فيها، راح اعطيها يعني مصروفها واعطيها نفقتها واعطيها كل شيء، اعطيها رأس مال انها تعيش منه والله يعينكم. وفعلا طلقها ودفع لهم اللي قدر عليه، يعني اللي تستاهل البنت علشان يعالجونها، وهو راح تزوج، أما شافت له واحدة ثانية وتزوج وعاش حياته. لكن اللي تزوجها رغم انها كانت فعلا جميلة، لكن ما تجي ظفر اكحيلة وبجمالها ورقتها شوف يعني مع ان هذيك البنت بدت حالتها النفسية تعبانة جدا، الا ان بالنسبة له اجمل من اللي خذاها ويفكر فيها الليل والنهار، ومرات يلوم والدته يا يما ليش خليتيني اطلقها، يا يما ليش خليتيني يعني ابتعد عنها، ليش ما خليتيني اعالجها، انا وين القى واحدة مثلها، انا كذا الحين هذه البنت تزوجتها ماني مقتنع، واي واحدة اتزوجها بعدها مستحيل اقتنع فيها بعدك حيلة. قالت يا ولدي هذا نصيبك وارضى فيه وخلاص. ترى الموضوع مو بس تدور حريم وجمال وكذا، تدور خلفة، تدور اسم، تدور سمعتك وكذا، وهذيك البنت يعني مجنونة ولا تقتلك وانت في عز شبابك. خلاص يا ولدي اترك هالسالفة هذه. قال ماشي. المهم بعد مرور 6 أشهر 7 أشهر وصارت المسكينة كحيلة قاعدة في بيت أبوها بس يعالجونها، وهدت يعني أمورها وركدت، ما صارت يعني مهسترة مثل أول، ويعالجونها بالقرآن وكذا، وبدأوا يحسون أنها البنت رجعت طبيعية. لكن منو اللي حين يتقبل ياخذ وحدة سامع فيها أنها والله فيها جني، فيها ما أدري شنو، فيها ويجي واحد من أهل القرية اللي عايشة فيه، ولد شباب، وهذا الولد يعني فقير وبسيط ولا عنده حتى مهر، تقدم قال أنا أخذها أعطوني إياها. أبوها ما تردد، قال أنت عارف ترى فيها كذا كذا كذا كذا، وصار معها يعني عخلوه على وضع النقة، احنا نسميه اخلوه على البلاطة، اعطوه العلم كامل. قال انا ما عندي مانع، انا اصلا احنا ما عندي سوالف جن ما جن، انا انام بوسط هالمزرعة بالليل بروحي طول عمري وانا عايش وحيد، ولا اخاف من هالامور هذه ومتعود عليها واسمع اصوات يعني عرفت شوي، هذا متمرس غير اللي إذا سمع حركة وهو نايم يقوم يناقز، لا هذا ما عندي مشكلة. قال لا بالعكس، وإن شاء الله ما أقصر فيها وتعيش أنا وياها بالرزق اللي ربي يقسمه لنا، وأنا أشتغل داخل هالمزرعة. قالوا لا توكل على الله. موافقة يا بنية؟ قالت موافقة، وراحت عاشت معاه عنده بيت صغير داخل المزرعة وهو يشتغل فيها المزرعة. المهم ماكن بالطويلة، بعد مرور 6 أشهر من زواج كحيلة من هذا الشاب الفقير، أم رضوان، أم رضوان طبعا زبون دائم عند الشيخ الطيب، ما تروح له بس على موضوع الإنجاب، لا حتى لما تزوج ولدها الثانية راحت له قالت له نبيك تبارك لنا العرس، ونبي عمل علشان يبعد الشيطان ويبعد العين ويبعد الحسد ويبعد ما أدري شنو، وسواله يعني دائما زبونه دائما عنده ويسوي له وهي مقتنعة فيه. ذاك اليوم راحت تدور على الشيخ الطيب، جايبة معها واحدة من صديقاتها ما أدري شنو عندها، قالت له تعالي أنا وديك عند واحد فنان كل شيء تبينه عنده. لكن يوم راحت قالوا يبا الشيخ طيب صار له يومين ما جاء، مسكر بيته وما حد عارف وين. اليوم اللي بعده تتصل عليه ما يرد، صارت تسأل صديقاتها والزباين اللي يعني اللي تعرفهم، قالوا يبا هذا الرجال موجود الآن في المستشفى. قالت جد ليش؟ ايش صاير؟ قالت والله ما ندري، متعرض الحادث ما سمعنا. اي مستشفى؟ قال المستشفى الفلاني، وتروح له تزوره. ولا هذا الشيخ داخل عندهم قبل 3 4 أيام مصاب بطعنات من شخص مجهول، خاطفة من بيته وموديه أحد المناطق الزراعية لكن بعيد عن الناس، وطاعنه 6 طعنات وراميه وماشي. أحد المزارعين شاف هالشيخ طايح في الأرض وهو كله دم، بلغ السلطات الأمنية ونقلوه للمستشفى، سووا له عمليات ونجا لكن تحت الملاحظة. قالت لي: يا شيخ وليش صار معاك؟ قال: والله ما أدري، ماني عارف ليش يعني سوى فيني هالشيء وخطفني، ما أدري أنا ضريته بشنو ولا عرفته، وكان مقنع. فصارت دائما تزوره في المستشفى وتعطيه وكذا وتحرص عليه. المهم الشرطة يحققون في الموضوع هذا، من اللي طعنه 6 طعنات وزين انه نجا يعني، وطعنات يعني يحمد ربنا ما كانت يعني قاتلة، لكن ليش يخطفه وكذا. سألوا الشيخ، قال: جاني واحد وخطفني من عند الباب وركبني في سيارة وداني إلى أحد المزارع البعيدة، وأول ما نزلني وأنا أترجاه وتوسل له يعني ما أرضى أنه يسمعني، طعني ورماني، ما صحيت إلا في المستشفى. قال: ماشي زين، أنت يعني شيخ وكذا وعندك جن؟ قال: لا أنا فقط أقرأ عليهم القرآن وكذا. قال: لا إحنا عرفنا، سألنا عنك وعرفنا أنك تتعامل مع الجن وتتعامل مع، ليش ما فت نفسك؟ الجن ليش ما دافعوا عنك؟ السحر اللي أنت تسويه حق الناس ليش ما فاد معاك أنت؟ قال: لا أنا أفيد الناس لكن ما أفيد نفسي. يضحكون عليه، يدرون أنه كله دجل وكذب وشعوذة. قالوا له: عطنا موبايلك، ويأخذون موبايله لأنهم مو مقتنعين هذا في بلا، ودائما ساحر ولا مشعوذ واحد معتدي عليه أكيد إنه متحرش بوحدة من هال الزباين. وبعطيكم قاعدة امشوا عليها من خلال القراءة، قراءة الوضع اللي أنا شفته يعني. ما في وحدة تروح لساحر إلا قام الساحر وتحرش فيها وما تقول لحد. كل وحدة تروح حق ساحر أو مثل هذا اللي يسوي نفسه شيخ وما أدري شنو، تلقى تحرش فيها جنسيا لكنها ما تتكلم أبدا، حتى لو تكتشف أنه دجال ما تتكلم. فعندهم قاعدة الآن رجال الأمن، شيخ وهذا يسوي نفسه شيخ ولا ساحر وفي شيء يعني مصاب، واحد أطلق عليه النار، واحد اقتله، واحد اخطفه، يقول أكيد موضوع تحرش، فأكيد أنه ما يقول الحقيقة، ما يقول والله أنا مرة تحرشت في زبونة عندي وزوجها جاء ضربني وحاول أنه يقتلني، أكيد ما يقول. أخذوا موبايله وبدوا يشيكون على الاتصالات يعني منو أكثر الأرقام تتصل عليه، ولا من بين الأرقام في رقمين وهو يتصل عليهم وهم يتصلون عليه لكن ما في مسجات، يمسح أول بأول. طلعوا الرقمين هذول، ولا رقم منو؟ رقم كحيلة اللي هي سهام، ورقم زوجها اللي تزوجها الثاني هذا القراوي بعد. قالوا حق الشيخ هذا: سهام هذه انت شلون تعرفها وشلون؟ قال: هذه أنا عالجتها أول وكذا، وكانت متزوجة من شخص وبعدين تطلقت وراحت. قالوا زين اوكي انت قبل سنه تقريبا يعني معالجها، وبعدين البنت طلقت وراحت وسكنت الان في احد القرى بعيد عنك، انت ليش كنت تتصل فيها؟ وايه ليش كانت تتصل فيك؟ والرقم الثاني كان زوجها، يعني ليش اتصالاتكم كثيره؟ شنو بينكم؟ قال لا لا ما بيننا شيء، وما ما هو راضي يتكلم خايف. ويروحون يستدعون كحيله وزوجها، تكلمي ما هي راضي تتكلم، زوجها تكلم، عطوا كفين ثلاثه ويبطل جربه. لكن اسمع السؤال في القشره، قال بعد ما تطلقتك حيلة ورجعت بيت أبوها بعدها بكم شهر أنا تقدمت وتزوجتها، وكانت هذه نهاية الفيلم. قالوا لأي فيلم؟ قالك حيلة أساسا ما فيها شيء، وكحيلة إيه اللي دبرت هذا الأمر بالكامل. كحيلة قصتها الحين بقول لكم باعترافها هي نفسها. قالت انا اول ما تزوجت رضوان كنت متزوجته غصبا عني، لاني انا كنت احب هالشاب هذا اللي تزوجته الثاني من زمان، لكن ابوها من النوع المتشدد وانه ما عنده سوالف حب وخرابيط، وشاف ان رضوان غني خلاها تتزوجها غصب. فصارت إيه طول فترة زواجها وإيه تاكل حبوب منع الحمل، ولما شافت إن والدة رضوان تزن عليها علشان يعني تروح معاها عند شيخ وكذا، جت هالفكرة في بالها، راحت جابت بعد الزيارة الأولى لما زاروا الشيخ وقرا عليها وعطاها حجاب وكذا، بنفس اليوم راحت جابت لها قطة سودة وحطتها تحت السرير ورجعت للشيخ بنفس اليوم. قالت له اسمع، أنا عارف أن أنت كل اللي يسوي هذا خرابيط ودجل وسحر وكلام فاضي، تبي فلوس أنا راح أعطيك فلوس، أبيك تخلصني من هالزواج هذا، أبيك تقول لهم إن هذه فيها جني عاشقها ولا يمكن إنها تحمل وكذا، وأنصحك إنك تطلقها، تفهم؟ قال أنا ما عندي مانع، أهم شيء تعطيني فلوس. قالت ترى أنا جبت لي قطة سودة وحطيتها في البيت، وبسوي إن هالقطة هذه طلعت لي من تحت السرير وكذا علشان شوي يعني تضبط معاهم الدراما، وإذا رجعنا مرة ثانية عندك حاول إن تدفع رضوان بأنه يطلقني. وفعلا سوت له الفيلم بالليل، ورضوان انجن من الخوف، وجو حق الشيخ اليوم الثاني وقال لهم لا يكون طلعت لكم شيء، قال لي نعم قطة سودة، قال بس خلاص أنا عرفت هذه فيها جني وجني عاشق، وصار يقرأ عليها وهي صارت تمثل إنها تطيح وشوي تطير، وقام يطلع لها ذيل وقرون، يعني سوي له حركات. ضبطت الفيلم إلى أن قام وطلقها، ولا وعطاها فلوس بعد، عطاها مبلغ من المال. رجعت عند بيت أبوها وبلغت عشيقها أن الخطة مثل ما كانوا يبون يعني، وأنه ينتظر لحد ما تخلص عدتها. وفعلا بعد ما خلصت عدتها جاء وتقدم لها، وأبوها ما مانع، البنت مريضة أساسا من يبي يتزوجها. والغريب ان هذا الشخص الشاب الفقير المزارع قالوا له ترى البنت مريضة والبنت، قال انا ما عندي مانع زوجوه. لكن شو اللي صار بعد ما تزوجها؟ الدجال او الشيخ هذا بدأ يبتز سهام زوجها، اعطوني فلوس ولا افضحكم، ولا ابلغ زوجك السابق طليقك، وأبلغ والدته أنكم نصبتوا عليهم وأن أنت ما فيك شيء وأن كان في اتفاق بيننا وأنك كنت تلعبين عليه وأن كذا. وكل فترة يعطونا فلوس وهذول وضعهم المادي تعبان، لكن هذا ما تركهم، كل فترة وفترة يتصل عليهم لين قرر زوج سهام أو عشيقة أو حبيبة أو زوجة الثاني أن يتخلص من هالشيخ. راح اخطفه ذاك اليوم من عند الباب وداه لأحد المزارع وطعنه وتركه ومشى. اعتقد أنه مات لكن نجا بعد ما انقلوه للمستشفى، وهني تم تقييد قضية الشروع بالقتل ضد اللي هو هذا زوج سهام. أما سهام تم اتهامها بالنصب والاحتيال وانها اخذت مبلغ وان لعبت على رضوان وان ما كان فيها شيء، لان كله باعترافاتها والشاهد كان هو الشيخ هذا النصاب. وكذلك الشيخ تم يعني محاكمته بقضية نصب واحتيال واتفاق على سرقة رضوان انه ينصبون عليه وانه خذوه منهم، وكذلك هي خذت مبلغ منه. وهذه القصة قصة رعب مقيدة في سجلات المحاكم، لكن تؤكد حقيقة واحدة أن موضوع الشيخ واللي يقرون وكذا هذول كله دجل وخرافات وكذب، واللي يضحكون على الناس ويسوون حجابات وبطيخ، بالإضافة إلى موضوع القطة السوداء. والله كل القطط مسكينة، يعني في قطة جنية ما في، فلا حد يصدق ولا حد يعني يؤمن بهالأشياء هذه، ويبتعد ابتعاد كلي عن الشرك بالله موضوع السحر هذا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.